ذلك لعبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الله يا شيخ المشايخ. أأنتم أشد خرقا أم السماء وأغطش ليلها وأحرق ضحيها والأرض بعد ذلك دفاها. الله الله أكبر. أخرج منها يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي. يا ساتر يا رب يا ساتر. فأما من طغي وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي مدد لأهل البيت. الله الله الله الله. فأما من طغي وآثر الحياة وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوي. Thank you. رب البرد اللي عندك يجينا هاني يا رب. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها. اللهم صل عليه. فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها. سلام إنما يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. يا سلام. سلام عليك يا جمال. اللهم صل على النبي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. ما الحق قد وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بسم الله الرحمن الرحيم. يرحم عليك يا رب. ايوه لينا يا رب. ف فأنت لهم من باقي وجاء رسول ربه فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء اقرأوا كتابي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم Thank you.